جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي؟ يعني إنه يغشى القلب شيء يغطيه أو يكاد أن يغطيه، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يحس وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه يكثر الذكر والاستغفار فيذهب الله ذلك، هذا وهو محمد عليه الصلاة والسلام المعصوم والمغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. إذا نحن كيف نصير إذا كان هو يران على قلبه عليه الصلاة والسلام؟ إنه لا يغان، لا يغان على قلبي. يغان ولا يران؟ يغان بالغين. نعم أنا لا أعرف يران، لأنه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والمهم أنه يحس بأن شيئا على قلبه فيمحو ذلك ويذهبه بالذكر والاستغفار، سواء عد لفظ غان أو ران، والآية معروفة كلا بل ران على قلوبه. نعم. يقول السؤال: كيف يكون الاستغفار بحضور قلب؟ الاستغفار الله عز وجل ختم جميع الأعمال بالاستغفار، لأن الإنسان لا يخلو من التقصير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم قال: واستغفروا الله إن الله، واستغفروا الله في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله. وفي الحج كذلك، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله. فالأعمال كلها تختم بالاستغفار عن التقصير الذي حصل. والسيد الاستغفار قوله: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء بذنبي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي لو مات دخل الجنة، وإذا قالها إذا أصبح، لو قالها ثم مات من يومه دخل الجنة. فهذه سيد الاستغفار. والاستغفار له ألفاظ كثيرة، فقول استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه، وكذلك من أحب أن تسره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار، وكذلك من لازم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اجعل الاستغفار دائما على لسانك، واجعل الذكر دائما ملازما لك، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، واسأل الاستغفار من ذلك. نعم. يقول السؤال: شخص يزني ويستغفر ويتوب ويعلم أنه سيرجع مرة أخرى، فما حكم توبته تلك؟ معناه أنه ما تاب، ما دام يعلم أنه سيرجع ما تاب. التوبة النصوح التي أمر الله بها: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم، هذه التوبة النصوح كما سمعنا. الترك الذنب تركا تام، والبعد عنه، والندم على ما فعل ندما يعلمه الله من قلبه، والعزيمة الصادقة أنه لن يعود. أما إذا كان يؤمل أنه سيعود ما تاب كذب، الله ما يخفى عليه خافي، توبة المؤقتة ما تنفع. يقول السائل: ما حكم من يختم القرآن، من لا يختم القرآن إلا في رمضان وفي باقي الأشهر يقرأه ولكن لا يختمه؟ على كل حال، هو كونه يقرأ في غير رمضان ولا يهجره خير من الذي لا يقرأ أبدا، ومن عمل صالحا فلنفسه. والقرآن معروف أنه كتاب رب العالمين وحبل الله المتين ونوره المستقيم، من تمسك به نجا ومن تركه هلك. وقد حث النبي عليه الصلاة والسلام على تلاوة القرآن، وقال: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لكن كونك طول السنة تبدأ من أول المصحف حتى تختم، ولو ما قرأت إلا يسير كل يوم ربع جزء أكثر، اجعل لك نصيبا في الليل يا عبد الله، قم في الليل اجعل لك ولو ساعة أو نصف ساعة، فإن الرب عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا وينادي: يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيب دعوته، هل من سائل فأعطيه. قم واتلو كتاب الله وادعو ربك وتضرع إليه في السجود، فإنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون من ربه في جوف الليل. اقرأ القرآن وأكثر منه، لأنه ما شاهد لك أو شاهد عليك. كن تعمل به وتطبق أحكامه وتحل حلاله وتحرم حرامه وتقف عند حدوده وتؤدي فرائضه، فهو حجة لك يدافع عنك حتى يدخلك الجنة. وإن كنت على العكس من ذلك صار خصما لك حتى يدخلك النار. يقول السائل: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة ركعتين بعد الوتر في رمضان يصليهما وهو جالس؟ في رمضان وفي غير رمضان النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا من في أخبار صلاته أنه إذا فرغ من وتره ركع ركعتين خفيفتين وهو جالس عليه الصلاة والسلام، وليس في رمضان فقط. يقول السائل: إذا دفعت زكاة فطري لقريب لي علما أني أحضر عنده في المناسبات وأكل من طعامه، هل حل علي حرج في ذلك؟ ما دام أنك لا تدري من أين أطعمك فلا بأس بذلك. المقصود أنك ما تتعمد أن تشارك وتأكل فطرتك أو تشتريها منه أو يعني تسترجعها بطريقة كانت. أما كونك تدفع له من ضمن من يدفع له الناس كذلك يعطونه، فليس عليك حرج إن شاء الله ما دام أنك لم تقصد ولم تدري ماذا أطعمك. يقول السائل: الدعاء والذكر في الصلاة. يقول السائل: هل يدعو الإنسان لنفسه في الصلاة الفريضة أم يقتصر على أذكار من تسبيح؟ عليك أن تكثر من الدعاء في السجود وبين السجدتين وفي التشهد الأخير قبل السلام، وتسأل ربك ما تحب من الدنيا والآخرة، لكن اجعل همك في الآخرة أكثر، سواء في الفرائض أو في النوافل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقبل أن يستجاب لكم، ولم يخصص نفلا أو فرضا. يقول السائل: في بعض العبادات فضائل، هل تنال هذه الأجور من حين البدء في تلك العبادات أم لابد من استحضار النية؟ على كل حال، العبادة لا تصح إلا بنية، وأما كونها لها فضل ففضلها محفوظ لك، وكلما زدت زاد أجرك، وكلما استقمت فهو خير لك. وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كونك تعمل عملا صالح ولو قليل تداوم عليه أفضل من الذي يوم يعمل وأسبوع ما يعمل. والعبادة على كل حال إنها لا بد لها من نية، ولا بد أن تجد إن شاء الله ثواب ما قدمت، ولكن جد واجتهد واحسن الظن بربك. يقول السائل: مجموعة ستسافر قبل من المدينة قبل صلاة الفجر، فكيف تؤدي صلاة العيد؟ ما دام انهم سافروا ليس عليهم صلاة عيد، اما ان يقيموا حتى يصلوا الفجر وصلاة العيد، وان سافروا فلا تلزمهم صلاة العيد. يقول السائل: هل ساحات المسجد النبوي المسجد الحرام تعتبر من المسجد فيسمح للمعتكف ان يخرج اليها، ام يبطل اعتكافه اذا خرج؟ اما المسجد الحرام فمكة كلها حرم، وأما المدينة فإن الساحات الخارجة عن الأبواب المغلقة فيها خلاف بين العلماء، علماء المدينة المعتبرين منهم من يراها تابعة للمسجد لأن الصفوف متصلة وجميع الوسائل التي في داخل المسجد هي موجودة فيها، ومنهم من يقول ما دام أنها لم تدخل في حوزة المسجد وإغلاق الأبواب عليها فلا تعد من حيث المضاعفة لا تعد من الحرم. أما الجماعة فإنها تدرك ما دام الاتصال موجود، ويعني أسباب التوفر حصول الجماعة هذا ثابت إن شاء الله ما في كلام، لكن ما ندري ولا أستطيع القطع، وأنا لست من العلماء لا أنفي ولا أثبت، أقول الله أعلم. نسأل الله التوفيق الجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.